سبحانه وتعالى. ما زلنا مع أخطاء أو آداب ينبغي نحن نتعلمها، وهي مشاهدة في الواقع، ما إن إحنا مبين عن عمل الدين. من أهم الأشياء اللي نقع فيها عمل الدين، سواء اللي بيشتغل في عمل خيري أو عمل دعوي أو عمل تربوي أو عمل حركي، عدم قبول التفاضل في الفتوحات. إن أنا شايف فلان فتح عليه، فأنا عايز إيه؟ عايز أبقى زيه، إما في نفس الصاغي أو في صاغي تاني. فمثلا فلان عمل فيديو والناس كلها بقت إيه؟ بتنشره وتشهر، فتلاقي كله عايز يعمل فيديو. فلان بقى إمام مسجد وبيصلي، فتلاقي كله بقى عايز يعمل مسجد. فلان قاعد يذاكر تفسير وبدأ يبقى بتاع تفسير، فبقى كله بقى عايز يبقى إيه؟ بتاع تفسير. وهنا إحنا محتاجين نفهم إن لكل واحد من الناس فتح. ربنا خلق وقد خلقكم أطوارا، كنت عليك أن تكتشف ما مراد الله منك أكثر مما تكتشف أشياء أخرى في الواقع تبحث فيها عن العلو أو الشهرة. إن أحيانا الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض الناس دون آخرين، وهذا ليس لكثرة علم ولا لمقام أعلى عند الله. الإنسان مبتلى، أحيانا يرى الله سبحانه وتعالى أن فلان أولى له أن هو يستتر، وفلان أولى أن هو يتشهر. فبلاش نبقى دايما موازيننا موازين مختلفة. تقبل أن تتعامل مع هؤلاء الذين فتح الله عليهم بنفس المواضيع. الغلام والراهب، الشيخ كان بيعلم الغلام، فتح على الغلام، الشيخ قال له إيه؟ قال عيوني أنت اليوم أفضل مني. قال له أنت الآن أفضل، أفضل في نشر الدين أكثر مني. أنا ما أعرفش أعمل اللي أنت بتعمله ده. الحقيقة أن الغلام في ميزان راهب، وأن كل ما يفعله الغلام هو مضاف إلى أعمال الراهب، بالإضافة إلى أعمال الراهب الخاصة بينه وبين الراهب. دي حقيقة هتعرف تلغيها ديت، ان هو واحد علمه حاجة فهو عمل بهذا الشيء. سنة في الإسلام سنة حسنة، أجره وأجره من عمل بها إلى يوم القيامة. فالغلام انطلق في الدعوة، كل الدعوة دي في ميزان مين؟ اللي علمه. بس هو قال له إيه؟ قال له أنت ليه مؤثر؟ نحن عايزين نتعلم ده، نحن نقبل ده. مش عندنا حرج إن أنا لما ألاقي فلان فتح عليه دوني أقدمه، ما احسش بالغيره، ما احسش انه ياخد مكاني، ما احسش ان انا عندي اشكال. ناصر قال له ايه؟ اذا بلا بلال فانه اندى منك صوتا. قال له صوته احسن. لو احنا عندنا ورث وحش، طب بس اسمعني، طب نعمل، طب نعمل مسابقه، طب نجيب ثلاثه من بتاع. ناصر قال له ايه؟ اذا بلا فلان فانه اندى منك صوتا. فذهب اليه فكان اندى منه صوتا. قال له القيها الي. قال له شفت رؤيا وانا اللي جاي اذن وانا اللي جاي اقول لكم؟ طب مش قايل لكم بقى، ما دام انا بقى مش انا اللي هاذن وانا اللي هاخد اللي كده، يبقى انا كده خلاص انا مش قايل لكم، خلى حد يشوف رؤيا ثاني خالص. ينبغي ان نقبل تفاضل الهدف واحد. سيدنا موسى قال اخي هارون هو افصح مني لسانا. الحقيقه ان سيدنا موسى لما تيجي تشوف هو تكلم في كل المواقف امام فرعون، صح ولا لا؟ يعني احنا لما يذكر لنا في القران مناظره هارون مع فرعون ولا مناظره هارون مع بني اسرائيل، لكن سيدنا موسى قالها بتجرد يعني حكيم وعميق، بكل بساطه بكل نفسيه سامحه. قال له هارون فصيح، عارف انت بتشتغل في الدين وفلان بيشتغل في الدين، انت جاي بتصلي امام والمصري جاي بيصلي امام، فينبغي عليك انك انت تكون اكثر تواضعا. مفيش مشكله خالص ان انت لما تكونوا واقفين يقدم مين قدمه، تخطب جمعه لو يخطب جمعه هو يخطب، هو افصح منك. ايه ده يعيبك؟ لا مقدم لمن اخر الله، ولا مؤخر لمن قدم الله، لا رافع لمن خفض الله، ولا خافض لمن رفع الله. اوعى تتخيل ان مجهودك ده اللي هيرفعك. الله اسمه المقدم المؤخر. من صفاته الخافض الرافع المعز المذل. فدونيش أصديح ترفعك فين يا غلبان؟ الله إذا أراد أن يرفعك فسيرفعك رغم أن في الجميع، وإذا أراد أن يؤخرك فسيؤخرك رغم أن في الجميع. الموضوع مش خناقة حقيقة. الله يفتح على أناس دون أناس. أنت بتشتغل في صغر وفلان فتح عليه في نفس السن، افرح افرح لأن هدفكم واحد، لأن دينكم واحد، لأن رفعة أخوك رفعتك، وعلو أخوك هو علوك، وزيادة دينك زيادة دينه، وزيادة دينه هي زيادة دينك. بلاش تعامل نفسية دايما الحسد والحقد، وإن لا فلان لازم نديله كتف، لازم نطيره، ولازم نعمله، وفلان أحيانا بنبحث عن التملك، عن التسلط أكثر ما نبحث عن إقامة الشارع. ودي من أكثر الأشياء اللي أنا أقول اللي من أكثر الأشياء اللي بتهدم الأعمال. مش عايز أقول لكم يعني والله لقد رأيت أعمال كثيرة تهدم بسبب أنا. أحيانا كده لدرجة ان واحد بقى ما بيسمع الكلمة بعرف يعني ايه الا مثلكم الله برحمته فهذا عمل سيء. يقول له انا اللي بنيت، يقول لا انا اللي عملت. اول ما تسمع كلمة انا العمل ده مش هيكمل يا جماعة، الجهة دي هتنفصل وتقطع والعمل ده هيسقط، جمعيات خيرية سقطت، مساجد ودعوات هدمت، معاهد شرعية اقفلت، مش بسبب الامن، ده كان سبب ظاهري، كان بسبب ان ايه إن النفوس تغيرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الحسد والبغضاء. صفات البغضاء، واحد بيكره واحد، كره اللي يفرح لما يلاقي عنده مشكلة يكرهه، فتلاقيه لما يعرف إن فلان عنده مشكلة يكرهه، يتلاقيه يفرح. تفرح أنت فرحان ليه؟ يبقى فرحان إن عودته كشفت. استو يعود أخوه، ما يحبش ان هو يثنى عليه، ما بيحبوش. لو اقول لك فلان ده كدع، فلان ده طيب، فلان ده منفق، فلان ده متعلم، فلان ده ذكي، فلان ده تلاقي متغير كده. من الافات الشديده في رقم 2 النهارده هنتكلم فيها بعد عدم كل التفاضل في الفتوحات، احنا اتكلمنا فيها اعتقد المره اللي فاتت، احتكاك الثقوب. رقم 3 عدم اهتمام افراد العمل الديني بالمتابعه الايمانيه وزياده الايمان. قلنا ان ايه، هنذكر بس ان مش معنى انك انت بتصلي في الجامع ان ده هيزود ايمانك. قصد المساس تفقد الاحساس. العمل الديني ده ثغر، ده ما لهش علاقه بزيادتك الايمانيه. يعني انت لما بتعيش حاجه كل يوم ما عادش بتحس بيها. يعني انت لما واحد بيشتغل طبيب في مستشفى كل يوم بيشوف مرضى، بتيجي تقول له يا بختك انت بتزور المريض وتعيش في خلفة الجنة سبيلا يستغفر لك سبيلا في الملك كلك انه، وما عادش عنده نية اصلا. لكن اجر الذي يشق على نفسه ويتعب ويتكلف اكثر. العلماء سألوا هل الذي الرجل الذي يجاهد نفسه في دفع الشهوة، في واحد شهوته ضعيفة اصلا، هو ربنا خلقه كده، في واحد شهوته قوي، فده بيغض بصر، ده بيغض بصر، بس اللي شهوته قوية بيغض بصره بإيه؟ بمعاناة. يعني بيقعد يزكي طول ما رايح وطول ما جاي، وحط وشه وحط بتاعه في ودانه، مش عايز يشوف حد، وكل شوية ويقع استغفر الله ويعمل أعمال صالحة، والتاني أصلاً من الإسفل يا عم، هو دماغه مخدرات مش نسوان أصلاً، يعني هو شهوته أصلاً مش شهوة نساء، فبالنسبة له ما عندوش مشكلة في مسألة النساء، عنده يعني بيكابد نفسه في شهوة أخرى. أي كان الشيء، يعني قصدي ما هوش قضيته قضية الايه النساء قوي، يعني بالنسبة له يسهل عليه تأكد النظر. فهل ده تدرك مثلا تعود على طعم؟ انا يا جماعه هقول يرجع الى ايه، عدم ادراك ان الايمان علم يدرس وانه يحتاج الى تعهد. ليس صحيحا ان من يعمل في صغر من صغور الدين لم يعد يحتاج الى متابعه ايمانيه، وليس صحيحا ان من يعمل في صغور الدين لم يعد يحتاج الى ان يكون ايمانه في زياده، وليس صحيحا أن العمل الذي يعمله في الدين هو سبب زيادة الإيمانية باستمرار، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعمل الدين ليلا نهار ويقول إنه لا يغان على قلبي، وكان صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وقديما قالوا من فكر الرجل أن يتعهد إيمانه وأن يعرف نزغات الشيطان أنها تأتي. فينبغي أن نتابع التربية الإيمانية من حضور دروس وزيارة مقابر، قيام الليل، ورد القرآن، الصحبة الصالحة، الشيخ المربي الناصح، الأخ الناصح اللي بينصحك، إنك أنت تبقى في وسط بيئة تعينك على زيادة إيمان. ينبغي أن تحرص على وجود بيئة إيمان حقيقية بين العاملين لدين الله، بل هم أشد الناس احتياجا إليها أكثر من غيرهم. وهنا ينبغي أن نكون أكثر وضوحا في التعامل مع البيئة الإيمانية. أن البيئة الإيمانية شرطها أن يكون الأخ يتكسب منها، وإلا فإنها أصبحت عمل دنيوي. فما كان لك دين هو لي دنيا. قرأ القرآن الموظف في المسجد لم تعد بيئته الإيمانية في قراءة القرآن. المحترف في جمعية خيرية محترف، يعني أصبحت حرفته، يعني العمل إما تطوعي يا أمه احترافي. احترافي يعني إيه؟ يعني بقت حرفته، يعني بياخد عليها ايه؟ اجر. المحترف في جمعية خيرية بمقابل مادي لم يعد هذا العمل الخيري هو مصدر دينه الوحيد او بيئته الايمانية. في الاول بيبقى مصدر البيئة الايمانية، بعد كده خلاص لابد انك انت تحرص على بيئة ايمانية اخرى. المدرس في المعهد الشرعي كذلك، من يعمل مشرف سياحي في الحج يقوم بالحج والعمرة ويشرح مناسك الحج، شيخ طالع في الحج والعمرة، طلع رحلة اتنين، بعد كده بتلاقي ايه؟ تقول له يا بختك انت بتوع عمرات كتير، فبص لك كده انا شغل يا ابني. انا ما بعرفش انام اصلا، انا ما بنزلش اصلي في الحرم، انا بروح عندي الدرس واعمل بتاع وارجع انام عشان عندي شغل تاني، عشان عندي فوق تاني جاي، والفوق اللي جاي بقى وراه فوق تالت. فما عادش ده بالنسبه له مصدر ايماني. طب عايز مصدر ايماني يعمله بقى من غير ايه؟ من غير شغل. الكلام ده اللي شغالين في الدين. فالعمره لم تعد بيئته الايمانيه وان كانت هي بيئه الاخرين. ولهذا فان الالتحاق بيئه الايمان يشترط له عمل. لان يا جماعه احنا شغالين في الدين، احيانا انت مثلا ليله مثلا 27 رمضان الاخوه بتجهز وبتشتغل وبتروح وبتيجي. الاخوه اللي بتجهز الفطار والسحور وترتيب المسجد وتنظيفه وبتاع اجرها اجر كل المصلين في ميزان حسنات هؤلاء كان عملهم الرئيسي كان زي التنين الصلاة، ولا كان عملهم الأساسي هو تجهيز بيئة للناس تصلي؟ فكان ده له عمل، وده له ايه؟ له عمل، وده بيجيب إيمانه في غير ذلك، وده بيجيب إيمانه في غير ايه؟ في غير ذلك. ليه؟ انت اشتغلت كل عمل الدين بيزود الإيمان. مش كل الناس نفوسها تعرف تستحضر العمل الدين. يعني في واحد أخوي يبقى صالح ما عارفش يشيل دين أصلا. في ناس تحملت، يعني الصحابه يا جماعه ما كانوش زينا كده. لما خدوا هيك كان بيقاتل، انت عارف يعني ايه قاتل؟ يعني ممكن يمر عليه ايام طويله ما بعرفش عارف اصلي صلوات في وقتها، ايام اسابيع بيكسروا صلاه، بيصلوا مستخفين، بيصلوا فراده، يعني بيشوف دماء واشلاء وناس بتقطع وناس بتموت وجرحى. ده كان مفيد للدين ولا مش مفيد للدين؟ ده دين ولا مش دين؟ بس انا مش لاقي قلبي، انا عايز اصلي كده واحس بالطهارة. خليك يا عم انت في الجامعة، انت مش في السكة دي اصلا. لكن الثواب لما تيجي تشوف الثواب ده، اشعلتم سقاية الحاج وعمارة دمشق الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله. انت عملت، انت عايز تحط اللي قاعد في المسجد يصلي زي اللي بيجاهد؟ لا لا لا، الله فضل المجاهدين على القاعدين درجه. ده مجاهد يا عم، انت خليك انت عند هو بيفتح مكان عشان تصلي، انت ما بتيجي تصلي. لكن هو لولا هذا الجهد لما قام اقيم في هذا المكان صلاه. ده مغالبه قوه. الشاهد ان ينبغي ان احنا نراعي ان احنا محتاجين زياده ايمانيه مع ده. احنا دلوقتي قاعدين جلسه، الجلسه دي ممكن بتزودك، لكن هل ديت زيادة الإيمانية؟ ربما تكون زيادة الإيمانية، ربما لا، خلاص بقت صنعة. فمحتاج ان انت تزود في حتة ثانية. ان الإيمان لا يخلق في جوف عليكم فصلى الله جد إيمان في كل. اكلمك عن تجارب حقيقية، ان كتير من الاخوة كانوا شغالين في عمل خيري ساب العمل الخيري، كانوا شغالين في تحفيظ اطفال ساب تحفيظ اطفال، كان شغالين في في في في في معاهد ساب المعاهد، ولما سابوها وقعت. ليه؟ لان هو كان متخيل ان ايمانه هيزيد في ده، هو مش فاهم يعني ايه دوله الايمان في القلب. فبعد فتره بدل مش عارف ايمانه. طب وحل حبيب قلبي انك تشوف ايمانك في حته ثانيه تتوجد فيها مع عملك. فما عملش كده, فعمل ايه؟ ساب كل حاجه وفضل يلف. اي عمل انت بتعمله في الاول بيزود ايمانك, بعد فتره تتحوط عليه بتمل. عشان كده يقولوا من جمال اسماء الله انك انت لا تستطيع ان تدرك كل معنيها في دفعه واحده. من جمال القرآن أنه لا تنفذ معانيه. يعني مش أنا خلاص هتملك مل. أنت ممكن لو قرأت كتاب جاي تكره تاني تحس أنك مليت. خلاص يا عم قرأت المرة قبل كده, تكره تالت مليت. لكن المصحف أنت بتختم ختمة تيجي الختمة تاني تحس أن أنت ما أنتش فاهم. أنا فاهم فاهم تاني أحسن. تيجي الختمة التالتة تحس أن أنت يا عم ده أنا ضايع خالص. تيجي خد دفتر عمرك كله بتقرأ في نفس الكتاب ولا تمل, بل دائما متشوق ودائما تشعر بالجديد. سأقول لك كل حرف في معنى جديد, حرف نفسه في معنى جديد. هذا من شغال ببناء العلم التربوي في تخصصه. دي رقم كم احنا قلنا النهارده؟ دي اول واحده النهارده احنا الفتره كنا قلناها مؤلف او تاني واحده النهارده. هذا من شغال ببناء العلم التربوي في تخصصه. ذلك ان معظم الصقور استهلاكيه, وخصوصا في هذا الزمان الذي كسرت فيه الفتن وقل فيه العاملون الدين, مما جعل أي باب خير يفتح يكاد صاحبه لا يجد الوقت لينام. فهنا علينا أن نسعى بين التوازن وأن نعلم أن هناك أعمال هي أفضل عند الله من أعمال, وأن نفس الإنسان حق, وأن لربه حق, وأن لزوجه حق, وأن لضيفه حق. وإذا تزاحمت الحقوق قدم الأولى في الأول. ويجب على الإنسان ألا يهم بناءه العلمي. إحنا كلمنا على البناء الإيماني, ازاي يجيب ايمانه وهو شغال في الدين. طب والعلمي ينبغي ايضا ان هو يستدرك ما فاته من بناء العلمي وهو يعمل الدين. وخصوصا في اصبح في علم واجب عليه, فلا يصبح كالشمعة التي تضيء الاخرين ثم لا تلبس ان تنطفئ. وده مهم قوي ان احنا عندنا يا جماعة تي في الواقع العلمي, تي في تصور طلب العلم, تي في منهج السلف أو منهج العلم عموما. ماذا أقرأ؟ كتب كثيرة, مفيش مناهج, هاتلنا سلسلة نقراها ورا بعض. أسمع إيه؟ عايز أعمل تصورات, أين أنتهي؟ بداية نحتاج إلى أصول العلوم. مش محتاج انك تجيب الدين كله من اول اخر. انت راجل صغرك في الدين مثلا تنظيف المسجد, صغرك في الدين انك تصور, صغرك في الدين انك انت تصمم, صغرك في الدين انك انت امام قارئ, صغرك في الدين انك انت تدي درس, صغرك في الدين انك انت تفتح جمعية خيرية, صغرك في الدين انك انت تربي الاطفال. اعرف صغرك ثم ثغرك عمرك ثم كل العلوم اللي هتعلمها صبغة في الصغر ده. وكل ما انت بتزيد على مستوى الزيادة العلمية على مستوى تحسين أدائك في هذا الصغر, على مستوى الزيادة الإيمانية على مستوى تحسين أدائك بل ونجاتك من النار, فبدونها ستسقط في النار حتى وإن كنت عامل الدين. قال له مجاهد, قال له منفق, قال له عالم, التلاتة فين؟ هاتهم. يخشوا الجنة؟ لا لا, يخشوا النار. ليه؟ لأنهم غفلوا عن إيمانهم, لأنهم اشتغلوا في الدين. فلما إن أنت وأنت بتشتغل في الدين إنك تحافظ على زيادتك الإيمانية وتفهم إن عملك في الدين مش ده اللي هي إيه؟ مش ده فقط اللي إيه؟ هناك عامل آخر تحتاج إليه حتى تستقر في علاقتك الشرعية أو علاقتك بالله. ثم هناك عامل اخر ينبغي ان تتفطن اليه في مساله انك انت لازم تزداد. كتير من الاعمال الدينيه بتسقط بسبب الملل. يقول لك احنا تحولنا لموظفين ما عدتش حاسس بزياده. وعشان تفقد هذا الملل, عشان تكسر هذا الملل, لازم انك انت قدامك حل انك لابد يكون في تجديد. التجديد ده اما في خطه العمل, تخيلوا كده عمل كل شويه يعملوا ايه, كل سنه يعملوا خطه جديده وهدف جديد ومراحل جديدة وأسباب جديدة. الناس اللي شغالة هتحس بإيه؟ هتحس إن في إنتاج, هتحس إن هي عايز اجيب حاجه. طيب تخيل عمل جتيم اللي بنعمله قل من الناس من يصبر على ذلك. او خطه او انك انت الزياده ان هو مثلا كل سنه بيتعلم حاجه، خطه هو هنا وتعلم حاجه هنا وبدا يفهم هنا وبدا يحسن اداؤه هنا، فبدا الزياده العلميه بتخليك ايه تطور، تخلي العمل تنضج. تخيل داعي ما كانش مثلا قارئ السيره وبعد كده قارئ السيره وهو بيدعو بقى حاله عامله ازاي؟ داعي ما كانش مثلا قارئ قصص الانبياء ثم قارئ قصص الانبياء وحاله عامله ازاي؟ داعي ما كانش قارئ في كتب العقيده ثم قرأ في كتب العقيده وحاله عامله ازاي؟ داعي ما كانش متفتح على القضايا الفكريه والمذاهب المخالفه للشرع ثم قرأ في ذلك، ثم هو ينزل الى العالم ليدعوه من الله مع استحضاره هذه المعاني الجديده. يقول لك هو ايه علاقه القضايا الفكريه بتحفيظ الاصوات؟ نستفيد ايه يعني؟ صحيح هي ملهاش علاقه مباشره، لكنها لها علاقه بانك انت كل ما بتوسع ملائكك اكتر كل ما انت تبقى قدرتك على ادائك في ثغرك اعلى. هبدا بايه؟ انت محتاج ايه؟ تلاقي واحد متخصص جدا قاعد قرأ له 20 تفسير وما قرأش منهج عليه مره كتاب عقيده. بصوا كده. واحد قاعد قرأ في كميه افكار يا جدع، كميه كتب فكريه ومنهج عليه مره واحده يمر على كتاب البخاري. كتاب حديث. منهج عليه مره كده يمر على كتاب فقه. يعرف يصوم ويصلي ويزكي ويحج الفقه. وتلاقيه قاعد يتكلم في قضايا من اكبر قضايا الامه. فينبغي على الانسان ان هو يستكمل بناء انه في كل فرع من فروع اصلا كل كتاب واحد، مش هقول لك عديل رفيع 20 سنه. كتاب في كل اصل من اصول العلم، من تيسر له شرح شيخ معين، من تيسر له يحلف طلب العلم، ومن لم يتيسر له فعليه ان يسمع شرح. الموضوع بقى موجود دلوقتي في كل العلوم والشبكة، يعني الانترنت سهل الموضوع جدا على الناس. اسمع كتاب شرح لأهل العلم المعتبرين. انا ما بقولكش اسمع وانت معاك شيخ، لانك انت بتنزل المرتبة الادنى وانت معاك الاعلى، لكن اللي معهوش شيخ يا عم تسمع. طب اللي عنده طب تستغل الشيخ، تتعلم، تقول له عايز تتعلم وتخليه يعلمك، خليك واضح في العلاقه، خليها علاقه واضحه ايجابيه. قال له هل اتبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا؟ ده بيفضح فيك، ده نبي من الانبياء. شاهد اللي ما تستغلوش لا شيخ ولا يحلف طلب العلم يبدا يعمل ايه؟ يسمع شرح كتاب لأهل العلم المعتبرين في مدينة أولادي بعد استقصاء الأفضل والأخصر في كل علم. يسمع كتاب في الفقه، يسمع كتاب في العقيدة، يسمع حاجة في السيرة، يتعلم تجويد. كتاب واحد يرفع به الجهل عن نفسه ويعرف أصول المسائل. عايز يزود شوية هتعدى على لغة، مش لازم قوي أصول فقه، أصول تفسير مش مهمة خالص، لكن الحاجات الأساسية الفقه والعقيدة، التفسير والسيرة. ده بيخدمك في أي ثغر أنت شغال فيه. مش ممكن هيكون اللي شغال يا جماعة في جمعية خيرية وعنده فهم لباب الزكاة زي اللي شغال في جمعية خيرية ومش فاهم يعني إيه باب الزكاة. مش ممكن اللي شغال في تحفيظ أطفال وهو عنده فهم لكليات الشرع زي اللي شغال في تحفيظ أطفال وهو جاي يا ابني سمع وخلاص ومش فاهم أي حاجة أصلا. كليات الشرع. ان كل ما انت بتزيد ايا كان ثغرك، كل ما انت بتحسن في هذا الثغر، وكل ما انت بتستطيع ان تجدد فيه، وكل ما تستطيع انك انت تحسن في ادائه، وكل ما تستطيع انك انت تفعل فيه ما لم يفعله غيرك، لانك اصبحت فيه صاحب قضيه. تعرف تعمل فيه مدرسه. ليس صحيح ان احنا نقول ان انا مش محتاج العلم ده فبلاش اكمل. انا بقول لك في كل كتاب، كل قص كتاب، وده مش هاخد منك كتير. ثم عندك بقى تخصصك اللي شغال في الاعلام الخارجيه، لازم يقرأ في الأعمال الخيرية، لازم يقرأ في أحكام الأموال، لازم يقرأ في المعاملات، ولازم يعرف يتعامل إزاي مع الناس، لازم يقرأ في الحدود الفاصلة في المعاملات بين الرجال والنساء، لازم يعرف القضايا الأساسية اللي بتواجهه شرعيا. اللي شغال في التجارة لازم يعرف أحكام التجارة، اللي شغال في التربية لازم يقرأ في كتب التربية وكتب الدعوة. أنت محتاج تتخصص، ده تخصصك، ده بابك. لكن انا واحد شغال في الدعوه واخدها ايه، واخدها تجارب، يقول لك والله احنا جربنا حضرتك انت عشان توصل للمفهوم الصحيح انك تجرب في الناس، افتناهم مره بكذا فمنهم ثلاثه اربعه ماتوا، وافتناهم مره بكذا فمنهم ناس دخلت السجن، وافتناهم مره وحضرتك انت بتجرب في الفتاوى، حضرتك دي اعمار بني ادمين، ان الناس سلمتك دينها، حضرتك هتجرب؟ خصوصاً في زمن سهل فيه على الناس جلب المعلومات، يجتهد في طلب علم القرآن والسنة. احنا اتكلمنا قبل كده في منهج الصلاة في طلب العلم، وكلمنا ايه العلوم الغايات وعلوم الوسائل، عارفش انت فاكرين الكلام ده ولا لا، بس ده مهم يعني من الأهمية بمكان، انك انت تعرف ان القرآن والسنة ما بيخلصوش، يعني انت هتذاكر علوم بتخلص بعد كده هتخش فين؟ ده علم بقى عمره كله، يعني انت هتخلص القرآن بيخلص فعمره كله مع القرآن، يقول لك انا خلصت كتاب ربنا، خلصت وعملت حضرتك ده ما بيخلصش، حضرتك ده حضرتك وانت بتموت هتلاقي نفسك لسه ما خلصتش. السنه كذلك، لكن العقيده بتخلص، لكن الفكر بيخلص، لكن علم التفسير بيخلص. اقصد بمعرفه معاني الايات العامه بتخلص، لكن القرآن والسنة بيخلصوش، إن السنة دي حياتك، علم تفنى فيه الأعمار. علم التخصص اللي فيها في دعوتك مهم جدا إنك أنت تذاكر فيه وتقرأ فيه وتبحث فيه. القضايا المعاصرة والمنهج العلمي في التعامل مع القضايا المعاصرة، ينبغي إن احنا يبقى عندنا منهج علمي في التعامل مع القضايا المعاصرة. مش هينفع إن أنا أي حد في أي حتة، كل واحد معدي في الشارع قبل الكتاب قرأ وحط على جوجل عظيم، هات لي الكتاب ده أقرأه. يا ابني أنت عايز فاضي يا ابني، أنت مش حاجة تعملها يعني. غريب، هو هي الدنيا يا جماعة تحترم مثل هذه التجارب؟ إن أنا قاعد إيه عارف وقتي فاضي، حب قلبي تعالى بس تعالى تعالى خد، يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت بتقرأ إيه؟ واحد حاطط بقى رواية، واحد حط ديوان شعر، واحد يقول لك اصل في كتاب مش عارف مين كانت في العصر الفلاني كانت بترد على مين، صراحه شعرها ظريف. يا عم ان شاء الله، ما انا هقعد عمري كله اشوف فلانه بترد على فلانه، ما ترد يا عم ان شاء الله ما ردت. يا عم انا اريد الان اتعلم اصول ديني، اتعلم كتاب ربي، اتعلم سنه النبي، اتعلم شيء ينفعني في اخرتي، او حتى شيء انفع به سهل على نفسي. ما يبقاش انا عارف واحد شحات ما مش لاقي ياكل، وبعد كده واحد اداله 100 جنيه هتعمل بيها ايه؟ قال له هجيب بقى كارت شحن عشان اشحنه لفلان اداله هديه. يا ابني انت مش لاقي تاكل يا ابني، يا ابني تديها منين هديه؟ انت بتتكلم في حاجه غريبه قوي، ان انت واحد ما يعني نازل يعني معهوش فلوس، هو اهم حاجه عنده الكفر بتاع او الجراب بتاع الموبايل هيبقى شكله ايه؟ يا ابني اتعشى. طب اقول لك على حاجه، هات شراب يحميك من الفرد. ان انت ما عندكش اصول العلم الديني اللي انت تعرف به تنفع جهل عن نفسك، ثم بيقول لك اصل انا بقرا. ينبغي ان يكون عندنا منهج في التعامل مع القضايا المعاصره. ان يا جماعه عندنا قضيه معاصره، القضيه دي تتناول شرعيا، بنقصد المساله، بنجمع معلومات من مظانيها، بنحل المشكله، بنعرف الواجب في الوقت الحالي ايه، المدى القصير، المدى البعيد، بنقسم العمل، بنشتغل. مسألة ان انا كل مسألة معاصرة ان انا اقعد بقى ايه اشوف اراء اللي موجودين كلهم، وده منهج شرعي، وفلان قال وعلان قال، انت مالك انت الان تحتاج الى ان تعرف مراد الله منك في مثل هذا، هل الشكر، هل الصبر، هل التوبة، هل نشر القضية، هل الدعوة، هل مواجهة الظلم، هل سكوت، هل انك تعرف مراد الله منك. عشان تعرف مراد الله منك لازم توصف ده توصيف شرعي، ولازم تكيفه تكييف شرعي، ولازم ترصده وترصد مشاكله، لازم تعرف ده وضعه ايه، ده له ناسه. واذا بحثت ستجد ان التناول لما يجي يكون تناول شرعي. انا مش قضيه النهارده هو الاهل اللي حرام ولا الزمالك ايه اللي حرام والزمالك ايه اللي حرام، كله لغو. انا الان مش وظيفتي ان انا اسيء على اهواء الناس قدما ان انا اوصف شرعيا ده اسمه ايه شرعا، ده في ميزان الشرع اسمه ايه، ده اسمه ظلم، ده اسمه ظلم، ده اسمه فساد، ده اسمه فساد. مفاهيم في بناء العلم البناء يتم تدريجي. احيانا بعض الناس عندها يقول لك ان انا ايه، ان انا اقعد اجيب لي ايه 5 سنين اتعلم وبعد كده بنشوف هنعمل ايه. العلم قصة حياة، مع المحبرة الى المقبرة. ليس العلم وحده لفترة ثم العمل، العلم والعمل في الشرع متلازمين متلاحقين، فيزيد الإنسان تدريجيا دائما في العلم والعمل. والبناء له مجالات، يقول لك وسع أدواتك. يعني وسع أدواتك في إيه؟ ما الذي أبنى فيه؟ ثم أنت درست كتاب عقيدتك كم مرة يا عم الشيخ؟ والله وقت الشيخ فهم ده الكتاب كذا بس ما كملناش، وحدة كذا كملنا حتة وسيبنا الباقي، وواحدة خلصنا كتاب كذا. طب نبدأ بقى منين؟ أنا عايز عقيدة، أصل أنا حاسس إن أنا مش مسك العقيدة. أنا حضرتك هتفضل قاعد طول عمرك مش حاسس إنك، هل نبدأ بالصفر؟ خطأ إن إحنا كل مرة نبدأ من الصفر. هل نبدأ من آخر نقطة وقفنا فيها فقط؟ برضو لا. هل نقف عند احتياجاتنا فقط؟ انا الان تاجر بكسب، محتاج اتعلم فقه البيوع، بس انا في حاجات ما خدتهاش وفي حاجات عايز اخدها. يبقى انت هتبدا من الصفر ولا تبدا من عند احتياجاتك ولا تبدا عندما وقفت عنده؟ رقم واحد احتياجاتك عند اخر نقطه وقفت فيها، ان انا محتاج ايه، محتاج كذا وكذا وكذا، اولوياتي ايه كذا. الاول انا وقفت فين؟ وقفت هنا. يبقى انا هبتدي هجيب اولوياتي في الايه، في البناء. ان البناء العلمي مش عارف انت ايه، مش اسطمبه. خالد بن الوليد كان يحتاج ان يتعلم فقه الجهاد اكثر منه يحتاج ان يتعلم فقه المواريث. هو فقه المواريث وحش يا عم، حلو، بس مش انا دلوقتي شغال هنا، انا عندي دماء بتسفك، انا عندي حروب، انا دلوقتي محتاج اخد قرارات واضحه، محتاج اعرف مراد الله الان، محتاج اعرف منهج الله صحيح في تطبيق مراد الله الان فيما افعله. يعني ده ثغر انا وقفت عليه، محتاج اتعلم اربي طفل ازاي، احفظه القران ايه بايه، ابدا بايه قبل ايه، محتاج اتعلم احط الاموال فين. طب يعني بقيت الفقه مش يا عم حلو، بس حط اولوياتك انك تعرف احتياجاتك تبدأ عنده. تحدد المجال الذي يحتاج أن تتعلم فيه أي علم وأي مهارة، وتحدد النقطة التي وقفت فيها. الفترة دائما تتعامل مع المنبع القرآن والسنة أكثر ما تتفاعل مع كلام المعالج أو الشيخ. لذلك دائما مهما كان تخصصك إلزم القرآن والسنة. احرص على بناء تصورك الشخصي من خلال القرآن والسنة، من خلال النص الشرعي. احرص على بناء هدفك من هذا التخصص من خلال القرآن والسنة. اعرف النقطة التي تضيفها في هذا التخصص مع الجد الشرعي في التخصص الحلال والحرام. علم التخصص شرعيا ثوابته ومتغيراته وكيف يستفاد منه في هذا الواقع حتى يتحول العلم إلى عمل. الكتاب ينتهي والعلم لا ينتهي، ففي كل كتاب توسيع المدارك. العلم الشرعي له ميزة. ايه ميزة العلم الشرعي عن باقي علم الكيمياء والفيزياء والاحياء؟ ان العلم الشرعي فتح على بعضه. يعني لو انت بدأت في ناحية هتعرف في ناحية. يعني لو انت قرأت في كتب تفسير هتعرف الفقه. لو بدأت في كتب فقه هتعرف التفسير. ان هو مناظير مختلفة لنفس الايه؟ نفس القيمة. من قال في الكتب العلماء علم بدأت أنهم كانوا موسوعيين، وهذا لطبيعة هذا الدين. عندما تقرأ في التفسير فإنك ستتقن كثير من أقوال الفقهاء، وإذا شكلت شرح مطول مثلا خدت كتاب زي فتح الباري فإنك أيضا ستخرج بفوائد شتى في مجالات الحياة. العلوم بتدرس منفردة في مرحلة التخصص. إزاي طالب عقيدة في المرحلة التالتة أو الرابعة بيناقش مشاكل أو أبحاث متخصصة بيذاكر في نفس الوقت تفسير وفقه؟ العلوم لها مسائلها وخباياها ولن تعطيك بعضها حتى تعطيها كلك. هتشخص أنا في مرحلة كام؟ أنا الآن محتاج. وإحنا في بداية كان في حاجة اسمها مدرس الكشكول، دي كل حاجة مع بعض، عربي وإنجليزي وحساب ومدرس وديها. دخلت في إعدادي يقول لك في مدرس عربي في مدرس إيه حساب، دخلت في ثانوي يقول لك لا ده في جبر وفي هندسة، دخلت في ثانوي يقول لك ده في كلية اسمها كلية هندسة، فكلية الجبر فين؟ لا تعالى حضرتك ده في حاجة اسمها تجارة هنا، في حاجة اسمها رياضة أعمال، لكن دي بقى كلية. لا دي كلية، زمان كنت تاخد علوم بعد كده كان في كيمياء وفيزياء وأحياء، بعد كده يقول لك لا ده دي طب ودي طب أسنان ودي صيدلة ودي علوم. إيه ده؟ ده دي كنا زمان كلها بناخدها مادة واحدة، لأن دي أصول العلوم كنت تاخدها وأنت في ابتدائي. فأنت في الأول ممكن تاخد مع بعض حاجاتنا إنك بتاخد الأصول، بعد كده لا أنت محتاج إنك أنت تقف أنت عايز تعمل إيه. إن كنت ستستمد في بنائك العلمي مش هينفع تبقى حاطط على مكتبك 20 كتاب، مكتبك عليه كتاب واحد، لما تخلصه انتقل لما بعد. المرحلة الأولى في التعلم أرى أن تخص أفضل أيضا. يتعلم الطالب مثلا كتاب في العقيدة ثم ينتقل إلى غيره، أو يتعلم كتاب في الفقه ثم ينتقل إلى غيره، ولا ينتقل من هذا إلى ذاك ولا ذاك فيهما معا حتى يتم إحداهما، حتى يتسنى له التركيز في التحصيل. ذلك أن الزمن اختلف واتسعت المعارف وكثرت الأبحاث، وقدرة الطالب على الطلب تختلف في ظل متغيرات الحياة عن ذي قبل، ومدة التحصيل الزمنية قلت والانشغالات الحياتية كثرت والرفاهية زادت. كل هذا يدفعنا للتفكير أن الطالب ربما لن يعود مرة أخرى إلى هذا العلم، وربما لا يتسنى له وقت فراغ أخر لدراسة هذا العلم، إن ربما أن أنت ما عندكش المساحة أنك أنت إيه ياخد بقى المرحلة دي وبعد كده المرحلة دي وبعد كده المرحلة دي، ده عارف يقول لك عشان تدرس الفقه في الجيش ولا زي ما حضرتك إن شاء الله عشان أخلص إن شاء الله أبعد بعد 40 سنة لما أخلص الفقه. أنا مش هبقى طالب علم فقه عند الشيخ ولا ابقى فقيه عند الشيخ، انا عايز ارفع الجهل عن نفسي اعرف ما تصح بيه حياتي، لان انا ليا ثغر في الدين مختلف. الان حضرتك بتخاطب طالب علم جاي هيتفرغ ويعطي حياته لهذا، وانا اريد ان ارفع الجهل عن نفسي فقط، اريد ان اعرف حديثا او ايه في الباب اعرف اتوضى واصلي. هتقول لي عشان اتوضى اصلي اقعد 3 سنين؟ ما حضرتك لما ذاك قعد قد ايه؟ عقبال ما اوصل بقى للنكاح والطلاق ان شاء الله اكون عن 80 سنه. ينبغي انك تفرق انت بتعمل ايه ومع مين؟ ينبغي انك تعرف انت عايز ايه؟ انا عايز ارفع الجهل عن نفسي في المواريث، انا مش هبقى طالب علم مواريث. عايز تبقى طالب علم مواريث اذهب الى اهلها وخذها على وجهها. لكن انت الان لما بترفع علم الجهل بترفع الجهل عن نفسك في المواريث، فانت محتاج انك تعرف مجملاته وتعرف اصوله وتعرف علاقتها بفخرك. لما تكون عايز بتعلم مثلا سيره في مثلا كتاب 14 مجلد في السيره، وفي سيره في مجلد وفي سيره في 50 صفحه، لما يكون واحد هيتخصص في السيره أنا الأرضى منه إن هو يقرأ ما دون في السيرة من أهل العلم المعتبرين. لكن واحد عايز يتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الجهل عن نفسه، يحب نبيه ويعرف سنته المجملة، أقول له حضرتك تعالى اقرأ على 14 مولد. حضرتك انا عمري ما قرات قصه ميكي على بعضها، انا اخي في التعليم ان انا كنت بقرا يعني صفحتين كده وخلاص، كنت بذاكر في الامتحان حتى الحاجات اللي هي كنت بالنسبه لي فيها امتحانات ودراسه ونجاح وسقوط وعليها مستقبلي، كنت بذاكر قبل الامتحان بنص ساعه الصفحتين اللي ولا بيديهم لي ومش حافظهم كلهم. ابقى عشان مغلب مين؟ طب ما حضرتك انا كده مش هكمل. عن ذلك ان فعلا ما بيكملش، ان فعلا حقيقه ما بيكملش، لانك انت مش عارف انت عايز ايه واللي بيوجهك مش عارف هو انت مين وهتروح فين. وينتج عندنا ان ثغورنا ما بنتبناش فيها، فبتطلع ثغور هشه. الاخ اللي قارئ القران ليه ما بيتعلمش قراءات وتجويد ويقعد في مقراءه ويختم ورقه ثانيه ويتعلم؟ ده ثغرك. لكن منشغل بغيري فبينتج عن ذلك ان هو ما بيحسنش في ثغره فيسري عليه تلكه ما بيزلش فيه. وتلاقي كله يبص كله فلان نزل كتاب اوراق الوزن مش الحق يا ابني أو ازاي ما قراتش اوراق الوزن انت مش عارف فين مصطفى صدق يا عم حافظ بس حضرتك صوت النور ما تجدهاش فيها في حياتي هو شفتها يعني واعتقد ان صوت النور اهم بالنسبه لي من السماء هو في الوقت ازاي ما قراتش روايه مش عارف اوليفر تويست يا عم اوليفر تويست يا عم خلي اوليفر واخده وخليها لها بصوره التكاسل لما عندي وقت فاضي ومش فاضي حاجه بقرا لك اوليفر تويست موقف عند هذا الحد